يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من صحيح مسلم، قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال قرأت على مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الباب ساقه الإمام مسلم رحمه الله عقب ذكر أبواب من كتاب الإيمان، ومراده بيان أن من الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشعر صاحبها بالانتماء إلى دين الله وأنه من أهل الإيمان أو لا، هذه الصيغة التي فيها يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الفعل الذي يتنافى مع كمال الإيمان، وهذه الصيغة وهي قوله ليس منا جاءت في كثير من مواضع في الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. والعلماء وقفوا منها مواقف، فمنهم من فسرها بأن من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه قد تبرأ منه وأخرجه عن دائرة المسلمين، ومنهم من ذهب إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس على هدينا وعلى سنتنا، وكأنه سلب عنه السنية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من رأى أن يترك اللفظ وأن يمر كما جاء ولا يفسر بتفسير معين حتى يستشعر صاحبه هذا الشعور، وهو أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هالك وإنه مسلوب الإيمان. لذلك قالوا تبقى كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي أن تفسر بغير ذلك. فقوله ليس منا هكذا تبقى. وعلى كل فهذه الصيغ إن جاءت لا ينبغي أن تحمل على إخراج صاحبها من الملة، وإنما المراد بها التغليظ في والتشديد والبراءة ممن يفعل هذه الأفعال. هكذا تفسر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أن هذا الرأي لا يخرج عن الملة، شانه شان الألفاظ التي مرت بنا كقولهم من فعل كذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد بذلك الكفر الذي لا يخرج عن الملة. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث الثاني عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، والحديث الثالث ساقه من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالحديث مشهور عند أهل العلم. وبدأ مسلم رحمه الله فصدر الباب بحديث عبد الله بن عمر، وساق حديث عبد الله بن عمر من طرق، ساقه من طريق زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى الليثي، 4 طرق أورد بها هذا الحديث. أما الطرق الثلاثة فرواها عن أبي أسامة وابن نبير عن عبيد الله ابن نافع عن نافع، يعني عبيد الله بن عمر العمري، وعليه مدار الحديث. وعبيد الله بن عمر العمري المصغر روى هذا الحديث عن نافع، وساقه من الطريق الرابع من طريق مالك رحمه الله عن نافع، فتابع مالك عبيد الله في روايته عن نافع. ولا شك إن هذه الطرق التي ساق بها الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث تعد من أعلى ومن أصح الأسانيد، فالحديث يعني مقطوع بصحته. وكنا قد عرضنا في درس ماض لرواة الحديث من طرقه الثلاثة، طريق زهير بن حرب وطريق محمد بن المثنى وطريق أبي بكر بن أبي شيبة، وانتهى بنا القول عند الكلام على الرواية الرابعة، وهي رواية يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى هذا أحد رواة موطأ الإمام مالك، فكأن هذا الحديث من مصادر كتاب مسلم. هذا الحديث مسلم أخذه من طريق مالك في كتابه الموطأ، وهذا يعد يعني الموطأ موطأ الإمام مالك أحد مصادر كتاب الإمام مسلم رحمه الله. ومسلم اختار رواية يحيى بن يحيى الليثي، وكثيرا ما ينقل أحاديث مالك من طريق يحيى بن يحيى. ورواية يحيى بن يحيى هي الرواية اليوم المتداولة من كتاب الموطأ، الرواية المتداولة التي يروي بها الناس موطأ الإمام مالك هي رواية يحيى ابن يحيى. والموطأ له روايات متعددة قد توازعها أصحاب الكتب، فالبخاري كثيرا ما يروي عن القعنبي أو عن عبد الله بن يوسف، وقد يروي عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ومسلم كما رأينا هنا في روايته عن يحيى بن يحيى، والترمذي كثيرا ما يروي عن قتيبة بن سعيد وإسماعيل ابن منصور، وهكذا منهم من يروي عن أبي مصعب الزبيري وغيرهم يروون هذا الكتاب الذي اشتهر بل تواتر نقله عن مالك رحمه الله، ومن وسائل انتشاره أن أصحاب الكتب الستة ضمنوه من خلال رواياتهم عن الإمام مالك. وكنا ترجمنا ليحيى ابن يحيى أو أنه هو يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال فيه إنه ثقة ثبت إمام، فهو في أعلى درجات التوثيق من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال يحيى ابن يحيى قرأت، يقول هنا الإمام مسلم واللفظ له، أي إن لفظ الرواية متن الحديث الموجود في كتاب مسلم إنما هو من رواية يحيى بن يحيى، أي إنه اختار رواية يحيى بن يحيى ولفظ يحيى بن يحيى على الألفاظ الأخرى وهي الروايات الواردة عن عبيد الله عن نافع، ولعله اختار رواية مالك حيث إنها من طريق نافع الذي يعد من أثبت ومن أوثق الرواة عن نافع رحمهم الله، فاختار مسلم لفظه. لكن مسلما أيضا وإن اختار لفظا فإنه لا يغفل ويهمل بقية الألفاظ، فإن كانت موافقة فبها، وإن كانت هناك ألفاظ مختلفة فإنه كثيرا ما يحرص على أن يكشف عن هذه الألفاظ. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح، يعني يريد بذلك العداوة والقتال، أي أن من أخذ سلاحه ليقاتلنا معشر المسلمين فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان له من الإسلام موقف، إلا إذا كان له من الإسلام موقف، عندئذ يعني يقاتل المسلمين، لأن المسلمين دماؤهم محرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كأن يرتكب حد، وهذا ما جاء في قوله الثيب الزاني، أو أن يقتل متعمدا، وهذا جاء في قوله والنفس بالنفس، أو أن يرتد عن دين الإسلام ويخرج على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وهو ما جاء في قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإنه لا يدفع الإنسان إلى الجهاد وإلى القتال إلا بهذا الدافع. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا كناية عن القتال، والتعبير بحمل السلاح لأنه الوسيلة إلى القتل، وأن حمل السلاح مشعر بالتعمد ومشعر بأن الإنسان متعمد. فيحمل هذا الحديث على أن من حمل السلاح على المسلمين وهو مستحل لدمائهم فإنه يخرج عن الملة، لأن من فعل المحرم مستحل فعله كان خارجا عن الإسلام. أما من حمل السلاح ليقتل به المسلمين لوجود فتنة من الفتن أو لغلبة على ظنه بأن هؤلاء ليسوا كامل الإيمان، بل إنهم بأفعالهم التي يفعلونها أو أنهم ببدعهم التي يبتدعون يعتبرون قد خرجوا عن الإسلام وعن دين الإسلام، فهذا هو الحكم الذي يقال فيه إن صاحبه لا يخرج عن الملة، وإنما يوعد بهذا القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم، ففيه من التغليظ وفيه من التنفير ما يحمله على الرجوع وترك الخروج على الأمة الإسلامية. ثم قال مسلم رحمه الله رواية أخرى، وهي تكون شاهدة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي الرواية الواردة عن سلمة بن الأكوع. قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته في أول الباب، يعني وهو عبد الله بن محمد أبي شيبة أو ابن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر الكوفي نسبته، قال: ثقة حافظ، وهذه مرتبته. قال: صاحب تصانيف، أي مؤلفات من الطبقة العاشرة، وهذه طبقته، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ومات سنة 35 و200. قال: وابن نمير، والمراد بابن نمير هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال: ثقة صاحب حديث، يعني أيضا من أصحاب المؤلفات. قال: من أهل السنة. ولعل المراد بهذا التعبير أنه لم يكن ينتمي إلى مذهب من المذاهب، وإنما كان ممن يعتمد في ما يحكم به على الكتاب والسنة. قال: من كبار التاسعة، طبقة كبار أتباع التابعين، مات سنة 99 و100، وقد روى له الجميع. وهنا قرن الإمام مسلم رحمه الله بين الشيخين، بين أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، من أجل الاختصار، فإن كل واحد منهما شيخ وإمام وحافظ وضابط. قال يعني كل من أبي بكر بن أبي شيبة ومن ابن نمير. قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام. مر بنا كثيرا أن مثل هذه العبارة أن يذكر اسم الراوي ثم يعقبه الإمام مسلم بقوله وهو ابن فلان، وأحيانا يقول أعني ابن فلان، وهذا التعبير من الإمام مسلم رحمه الله هو زيادة زادها من عنده، حيث إنه لما تحمل الحديث ذكر اسم الراوي فقط وهو مصعب، ولما كان في الرواة عدد كل يسمى مصعب، لما كان في الرواة عدد كل يسمى مصعب، وهذا قد يشتبه في الحديث، لذلك بينه رحمه الله بقوله وهو ابن المقدام. ومصعب ابن المقدام هو مصعب ابن المقدام الخثعمي مولاهم أبو عبد الله الكوفي. قال صدوق له أوهام من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صدوق له أوهام هذا يعني يجعل حديثه في دائرة الحسن، لكن حيث شهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسيمر بنا أيضا حديث أبي موسى، فيكون من باب الحسن من باب الصحيح لغيره، يرتقي بهذا الاعتضاد. قال حدثنا عكرمة ابن عمار، وعكرمة ابن عمار هو العجلي أبو عمار اليمامي، أصله من البصرة. قال صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. والرواية التي بين أيدينا هنا هي عن إياس وليست عن يحيى بن أبي كثير فسلمت. قال ولم يكن له كتاب، وإنما كان يروي من حفظه، ومن الطبقة الخامسة طبق الصغار التابعين، مات قبل سنة 160 من الهجرة، وقد روى له البخاري تعليقا وأخرج له مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. هذا هو عكرمة بن عمار. قال عن إياس بن سلمة، وإياس بن سلمة هو ابن سلمة بن الأكوع، يعني ابن الصحابي رضوان الله عليه، أبو سلمة، ويقال أبو بكر المدني. قال فيه إنه ثقة من الطبقة الثالثة، وهي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 119، وقد روى له الجميع. وقوله عن أبيه وأبوه هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، أبو مسلم وأبو إياس. قال شهد بيعة الرضوان، مات سنة 73 من الهجرة، وقد روى له الجميع، فهو صحابي مشهود له بالفضل وبالرضا، حيث شهد بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان هي التي أنزل الله تعالى فيها قوله لقد صدق الله رسوله بالحق، أنزل الله تعالى فيها قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه هي المنقبة التي كانت لأهل بيعة الرضوان، والنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أن يقاتلوا حتى الموت. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال من حمل علينا السلاح أو من سل علينا السلاح، بمعنى سله يعني أخرجه من غمده. وغالبا الإنسان لا يخرج سلاحه من غمده إلا إذا نوى به القتلة، وهذا تعبير وهو كناية عن القتل، فإن سل السلاح إنما يكون بسرعة، وإنما يكون في حالة الغضب، فيسل الإنسان سلاحه بمعنى أنه يسرع في ذلك. قال من سل علينا السيف فليس منا، وهذه العبارة تكررت، والمراد ليس على ديننا وهدينا وسنتنا، لأن هدي الإسلام أن المسلم لا يقتل أخاه المسلم. ثم قال رحمه الله موردا الحديث الأخير في الباب، وهو من مسند أبي موسى الأشعري، قال فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ولا شك أن هذا أيضا مصدر من مصادر كتاب مسلم، فأحاديث الباب الثلاثة كلها يعني استقاها مسلم رحمه الله من هذا الكتاب، كتاب أبي بكر بن أبي شيبة، وهو الذي يسمى بكتاب المصنف. والكتاب كبير، وقد طبع طبعات، منها طبعة بلغت 16 مجلدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته، قال وعبد الله بن براد الأشعري، وعرفه بقوله عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. قال أبو عامر، وهذه كنيته، لكن قال صدوق من العاشرة، قد أخرجه البخاري تعليقا، وروى له مسلم. هذا عبد الله بن براد الأشعري. قال وأبو كريب، وأبو كريب أيضا هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي. قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات 47 و200 أي من الهجرة، وقد روى له الجميع. فأبو بكر، فالإمام مسلم رحمه الله قرن في هذا الحديث ثلاثة من الأئمة، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وعبد الله بن براد الأشعري. وهذه الرواية تشعر بأن الشيخين أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عضد في روايتهما عبد الله بن براد. وما جاء من طعن في رواية عبد الله بن براد ما جاء في ذلك زال بهذه المقارنة أو بهذا الاقتران بهذا القرن وبهذا التعضيد. قالوا حدثنا أبو أسامة، وقد مر بنا أنه حماد ابن أسامة ويكنى بأبي أسامة، مولاه القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة، قال مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره، هو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200، وقد روى له الجميع. حماد بن أسامة روى هذا الحديث عن بريد، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال الكوفي قال ثقة يخطئ قليلا، وهو من الطبقة السادسة. عن أبي بردة، واسمه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، اسمه عامر وقيل الحارث، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 400 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى البحرين وأمره عمر رضي الله تعالى عنه، وكتب له بكتابه القضاء، وعرف رضي الله تعالى عنه بالحكمة، وكان من أئمة المسلمين، وهو أحد الحكمين اللذين احتكمت إليهم فئام المسلمين عندما رفع بعضهم المصاحف على رؤوس الرماح وطلبوا التحكيم، فكان رضي الله عنه أحد الحكمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب قوله فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وسلمة يعني ابن الأكوع، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وفي رواية سلمة من سل بدلا يعني من حمله. وفي إسناد أبي موسى قال لطيفة، وهي أن إسناده كلهم كوفيون، بدأ من أبي موسى وانتهاء بأبي بكر بن أبي شيبة، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وأبو كريب. قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى. قال فأما براد فبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره دال، وأبو كريب هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة، وبريد بضم الموحدة، وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحارث، وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس. وأما معنى الحديث فتقدم في أول الكتاب، وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاصم ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل، يعني إذا قلنا قوله فليس منا يعني خارج عن الملة، نحمل ذلك على أنه استحل حمل السلاح على المسلمين، وحمل السلاح على المسلمين لا يجوز بل هو محرم، فإن استحل الحرام كان كافرا، فهو محمول على المستحل بغير تاويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا، وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول ليس أو بيس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. والله سبحانه وتعالى أعلم.